نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ابراهيم بسم الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصدقه. واذا اختلف الاقسام من او اصبح من اهل الزكاه في نصاب من المعشيه حولا لم يثبت له ما حكم الانفراد في بعضه وحكمهما في الزكاه حكم واحد. هذه مسألة في الزكاة اشتهرت بها تسمى مسألة الخلطة، وهو أن يختلط اثنان في الماشية. والخلطة نوعان: خلطة أوصاف وخلطة أعيان. ما الفرق بين الخلطتين؟ الخلطة الأعيان بمعنى أنهما يشتركان في أعيانهما ولا يتميزان، لا يتميز غنم أحدهما أو إبل أحدهما أو بقر أحدهما عن الآخر. التوقيت تماما ما يتميز. كيف يكون هذا؟ يكون اشترى صفقة بماله، أو أنهما ورثا إرثا ولم يتميز نصيب هذا من نصيب هذا، أخذ ثلث ربع خلطة ماشية ولا يعرف أي الغنمين لهم، لكن يعرف أن هذا له كذا وهذا له كذا. هذا يسمى خلطة أعيان. خلطة أعيان لا يتميز ماشية هذا عن ماشية هذا. وأما خلطة أوصاف فلكل واحد منهما ماشيته الخاصة، ويعرف أن هذا له ماشية وهذا له ماشية، لكن يشتركان في مسائل: يشتركان في الراعي، ويشتركان في المرعى، ويشتركان في المبيت، ويشتركان في الحل. هذه تسمى خلطة أوصاف، واضح؟ وتلك خلطة أعيان. هاتان الخلطتان إذا وجدتا بشروط معروفة، إما أحيانا تزيد عليهم الزكاة أو أحيانا تنقص الزكاة. لو كان هذا له 40 شاة وهذا له 40 شاة وجمعاهما اختلطا في مرعى واحد ومبيت واحد ومصرع واحد وراع واحد لمدة عام، ثم جاء الساعي فعد الشياه وجدها 80 شاة، كم يأخذ؟ 1 شاة لنصاب الغنم، 40 شاة، والنصاب الثاني حتى تبلغ 120، فإذا زارت واحدة فيها شاتان أخذ منهم شاة واحد. فاستفاد من الخلطة ولا ما استفاد؟ استفاد من الخلطة. لو كانت هذه غنم وحدها وهذه غنم وحدها أخذ منهم شاتان، واضح؟ وأحيانا تكون الخلطة تزيد في حقه ما لا تنقص في حقه. ولذلك نبه صلى الله عليه وسلم، قال في كتاب أبي بكر: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق، إذا كان هذا له مال هنا وهذا له مال هنا، ثم جاء ساعي وهما خلطاء بهذا المال، لا يقول اجمعوا أمالكم لأجل أن يزيد في الزكاة. ولا يجوز لهما كذلك أن يجمع الصدقة ليقلل الزكاة. ولذلك نبه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي أن هذا الجمع وهذا التفريق لأجل تقليل الزكاة أو زيادتها. وكلمة لا يجمع نهي، والنهي متوجه لمن؟ للساعي ولا للمالك أو لكليهما؟ متوجه لهما معا. فلا يجوز للملاك أن يجمعوا الصدقات أو يفرقوها لأجل التقليل أو الزيادة، ولا يجوز للساعي كذلك أن يقول جمعوا أمالكم لأجل أن تزيد الصدقة، ولا يقول فرقوها لأجل أن تزيد الصدقة. إذا فرقها أخذ من هذه الزكاة من هذه الزكاة، إذا جمعها أخذ زكاة هذه المصنعة. والخلطة خلطة لها تأثير ولا ما لها تأثير؟ لا تأثير. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مختلط خشية الصدقة. فإذا جاء الساعي وأخذ منهما أخذ من الغنم الموجودة أو من الإبل أو من البقر الزكاة المفروضة، ووقعت في قصة أحدهما رجع هذا المأخوذ حقه إلى الآخر لنصيبه، وجبت لهما شاة، وأخذ هذه الشاة من مال زيد لم يكن من مال عمرو، رجع زيد على عمرو بما أخذه ذلك الساعي من نصيبه، فهو له النصف، عليه النصف، وذاك عليه النصف. إذا رجع عليه يرجع عليه بالقيمة، يرجع عليه ما يذبح نصف الشاة، يذبح عليه بقيمة نصف الشاة ويعودها على المأخوذ منه. هذه الخلطة واضحة الآن تماما. الخلطة أخذ بها الأئمة الثلاثة، الأحناف قالوا لا تأثير لها، ما لا تأثير. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أن ذلك في الأمكنة لا في الملاك، أن النهي لا في الملك، أن النهي متوجه على أن الأمكنة لا تجمع في مكان واحد، ليس في الملكية في الأموال نفسها، لا، المهم أن ما كان في كذا وما كان في كذا لا يجمع في مكان واحد، كأن ما كان في الأمكنة المتفرقة لا يجمع في مكان واحد، وليس القصد منه تجميع الأموال في مكان واحد. قالوا هذا النهي ليس هو المراد، وإلا كل واحد يخرج زكاته إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، فجعلوا هذا لا تأثير له. واضح؟ والأئمة قالوا كيف يكون لا تأثير له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أخذ الساعي رجع بقصته على صاحبه، وكيف يقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة؟ إذن ما لها معنى، لو لم يكن لها تأثير لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم خشية الصدقة تأثير. إذن خلق لها تأثير إما في تقليل ما يخرج من الزكاة أو في تكثيره، وستأتينا أمثلة ونماذج. هذه الخلقة التي لها تأثير، مالك يقول لا بد أن يكون لكل واحد من الخلطاء نصاب محدد كامل، فإذا اشترك اثنان أحدهما 40 شاة والآخر 25 فلا خلطة بينهما، لا بد أن يبلغ النصاب كل منهما نصاب كامل، لا بد أن يبلغ النصاب من كل أحد الخليطين أو الخلطاء، فلو اشترك في أقل من النصاب ما ينفع. وأما الأحمد الشافعي رحمهم الله ورحم الله الجميع فيقول لا يشترط أن يكون لكل واحد منهم نصاب، لا، إنما المجموع لا بد أن يكون نصاب، ما اشترك فيه لا بد أن يكون نصاب، ولو هذا اشترك بقليل وهذا بكثير وكان المجموع نصابا كانت تلك خلطة، ولو واحد اشترك بشاكل والثاني 39 كانت خلطة، ولو اشترك أحدهما بأربع من الإبل والثاني ببعير واحد كانت خلطة. عرفنا هذا؟ إذن مالك قال لا بد من النصاب لكل أحد لكل واحد، الشافعي والحنابلة قالوا لا، إنما المجموع لا بد أن يكون النصاب، هو كلام هذا. واشترطوا الحولة، وسنعرف هذا من الشروط، هذا مجمل ما في الخلطة، وستبين لنا إن شاء الله الشروط المتبقية فيه. اقرأ. وهي جائزة الخلطة لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الصدقة لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسرية. تراجعان بينهما بالسرية إذا أخذ منهم الفريضة رجع كل منهما على الآخر بما أخذ منه. هذا معنى تراجعان بينهما بالسرية. نعم. ورواه البخاري من حديث أنس. وإذا اختلط نفسان لأن أقل من ذلك الواحد ولا خلفة معه أو أكثر إمام الزكاة، فلو كان أحدهما مكاتبا أو سنية فلا أثر لها. أشوف المثل إذا اختلط نفسان، لأن الخلطة لا بد تكون من اثنين فأكثر، ما أحد ما تنفع الخلطة لا يسمى الخلطة والمخالطة، فالخلطة اثنان فأكثر من أهل الزكاة. هذا الشرط الأول، أن يكون أصحاب الخلطة من أهل الزكاة. ومن هو الذي من غير أهل الزكاة؟ الكافر. الكافر ليس من أهل الزكاة. قال لا بد من أهل الزكاة، فإذا كان غير مسلم أو ذمي أو كافر فليس من أهل الزكاة، لا بد أن يكون بين المسلمين. نعم. فلو كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لها. لذا المكاتب، لأن الرقيق كذلك، إذا كان رقيقا ليس من أهل الزكاة. لما قال مكاتب ولم يكن رقيقا؟ لأن المكاتب يملك. مكاتب يملك. نعم. فلا أثر لها لأنه لا زكاة في ماله، فلم يؤمن المصاب منه في نصاب. يعني اختلط أهل، اختلط نفسان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب. في نصاب الشرط الثاني، قوله في نصاب هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون في نصاب فما فوق، دون النصاب لا يقع لا يكفر. نعم. في نصاب، ولو كان المجموع أقل من نصاب فلا عبرة في ذلك، سواء كان له مال غيره أو لا. سواء كان له مال غيره، سواء كان له مال غيره أو لا. وظاهره الجواز، وظاهره الجواز فيما زاد عليه، وظاهره الجواز فيما زاد عليه. زاد عليه الضمير عليه يعود عليه على النصاب. ظاهر هذا النص أن ما زاد على النصاب هو من باب أولى أن يكون جائز، إنما أقله النصاب. هذا يكون خلافا لمن؟ خلافا للمالكية الذي اشترطوا لكل واحد من المختلطين نصاب. نعم. من الماشية، من الماشية ثلاثة. هذا الشرط الثالث، أراد أن يقول أن الخلطة لا تكون إلا في ماشية إبل أو بقر أو غنم، دل على أن الخلطة في غير هذه الأنواع لا تأثير لها. وتأتينا في رواية أن الخلطة قد تؤثر كذلك في غير هذه الأنواع. فلا يؤثر في غيرها وغيرها حول. هذا الشرط الرابع، لا بد أن يكون كذلك الخلطة أن يستمر فيها سنة قمرية، أن يستمر في الخلطة سنة كاملة. إن كانت أقل من حول فلا تأثير لها. نعم. لم يثبت لهما حق الإفراد في معه. هذه الشروط الأربعة متفق عليها، وهي مجمع عليها تقريبا، وهي بشروط تكون مؤثرة في خلطة الأعيان وفي خلطة الأوصاف، سواء كانت أعيانا أو أوصافا. إذا وجد هذه الشروط أثرت. واضح هذا؟ نعم. لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعض، يعني إن فقد شرط من هذه الشروط ما ثبت حكم له. إيش يقول؟ أقرأ العبارة مرة ثانية. وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعض. لا، شوف الغلط يا إبراهيم، الغلط أننا وقفنا على حولا واستأنفنا الكلام بقوله لم يثبت لهما حكم الانفراد. لم يثبت لهما حكم الانفراد ليست جملة مستأنفة، إنما هي وصف لما مضى. حولا لم يثبت لهما حكم، وصف لحوله، لأن هذا الحول استمر بشراكتهما من منذ بدأ إلى أن انتهي. ولو ثبت أنهما اختلطا في أحدهما في ربيع والآخر في جمات فلا تأثير الخلطة، في هذا الشهر إلا إذا استمر فيما بعد ذلك لهما حكم الانفراد، فلا بد أن يبتدئ معا وينتهي معا، أو يكون خلطتهما سنة كاملة، سنة قمرية كاملة. إذا قول لم يثبت لهما حكم الانفراد وصف لإيه؟ وصف للحول. حولا لم يثبت فيه حكم الانفراد لبعضهما. نعم. حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد لبعضهما، لأن الخلطة معنى يتعلق به نظام الزكاة، واعتبرت في جميع الحول كالنصاب، فحكمهما في الزكاة حكم واحد. إذا وفرت هذه الشروط في خلطة الأعيان فحكمهما في الزكاة حكم واحد، أن هذا المال أصبح مالا لأحدهما. ما الحكمة في أن الشارع الحكيم جعل أموال الخلطة تعتبر كأنه مال واحد قد تقلل فيه الزكاة وقد يزاد، لكن غالبا ما تكون المخرج من الزكاة أقل من النصيب المفروض ما لو تفرق؟ ما الحكمة في ذلك؟ أنهما ارتفقا في كثير من المرافق، جابوا راعي واحد كان المفروض أن يأتي براعيين واستفاد من مرعى واحد، وإذا كان كل واحد منهما مرعى واستفاد بمبيت ما هو المراع مبيت واحد، فلما استفاد من هذه الأوصاف كان لها تأثير في زيادة النصيب أو في تقليله. نعم. حكم الزكاة حكم واحد، لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جمع التفرق، لأن هذا الحكم بالخلطة لو لم يكن كذلك أن حكمهم حكم واحد لما كان بقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق معنا. ما له معنى؟ لما ينهى صلى الله عليه وسلم عن جمعهما أو تفريقهما إلا له معنى؟ هذا رد على من؟ على الحنفية الذين يقولون أن الخلق لا تأثير له. نعم. لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جمع التفرق وعكسه. نعم. خشية الصدقة، وسواء أثرت في إيجاب الزكاة أو إسقاطها أو في تغيير الحكم. سواء أثرت في إيجاب الزكاة قد لا تكون واجب عليه، إن لو اختلط في عشر من الإبل أحدهما عنده تسع والآخر عنده بعير واحد وجاء الساعي وجد عشرة مختلفة، كان نأخذ ساعتان واضح، مع أنهما لو افترقا لم يأخذ إلا شاة واحدة، يأخذ من صاحب التسع شاة واحدة ولم يأخذ من صاحب البعير شيئا، لكن لما سمع كثر النصيب ولا ما كثر، كثر المقدر المغروب، أحيانا يكثر وأحيانا يقل. نعم. فلو كان لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة. نعم. أو لواحد شاة وللآخر 39 لزمهما شاة، نص عليهما، ومع الانفراد لا يلزمه شيء، دل على ان خلطه اثرت فيها بالزياده، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم ان يفرق بين مجتمع فيقول الشريك لشريكه الان قدوم الساعي خذ مالك حيزه وانا اخذ مالي اميزه حتى لا تكون خلطه فياتي الساعي فيضع علينا شاة ولا تلزمنا تلك، فنهاهما صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أنتم استفدتما بالإرفاق ومن هذه المنافع فلا تفرقوها خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، النهي كما هو متوجه على الساعي متوجه على من؟ على المالك، وكذلك المالك لا يجمع بينهم ليجيد النصيب. مع شكرا. ولو كان من 23 شاة لزمه شاة ومع الانفراد 3 شياه. ما هي واضحة؟ نعم. اقرأ ما بعد. سواء كانت خلطة أعيان. أي؟ سواء كانت خلطة أعيان لأن يكون مشاعا بينهما أو خلطة أو صاحب لأن يكون مال كل واحد منهما متميزا. إذا ما الفرق بين خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف؟ الأعيان المال متميز لكل واحد يعرف، الأعيان المال مختلط لا يعرف أحدهما عين ماله لكن يعرف مقداره، ورث مالا ماشية يعرف أن هذا له الثلث وهذا له الربع أو هذا له النصف وهذا له النصف، لكن لا يعرف أي إبلي تبع زيد من عمري، لكن يعرف أن هذا له النصف وهذا له النصف. هذا خلطة إيه؟ يسمى خلطة أعيان. قد تأتي بهبة أو تأتي عن بيع شراء، شراء جملة من الماشية بمبلغ معين ولا يعرف أحدهما عين مالي لكن يعرف مقداره، هذا يسمى خلطة أعيان. يسمى إيه؟ خلطة الأعيان متفق عليها بين أهل العلم في التأثير، والخلاف في خلطة الأوصاف، يعني بين أهل العلم قائلين بالخلطة متفقون على أن خلطة الأعيان لها تأثير، واختلفوا في خلطة الأوصاف، والخلاف في داخل المذهب وخارجه هل لها تأثير أو ليس لها تأثير. نعم. فاشترك في المراق والمسرح والمشرب والمحلب والراعي والفحل. أما خلطة الأوصاف فبالإضافة إلى تلك الشروط شروط أخرى أضافها إليها حوالي 6 تبلغ 10 مع تلك. وقال اقرأ الشرط. واشترك في الأوصاف الآتي ذكرها ويعتبر فيها أن لا يتميز بالمراع ثم المين المكان الذي تروح إليه الماشية. هذا الشرط الأول في الأوصاف بالإضافة إلى تلك الشروط، لا بد أن نشتركها في المراح أو في المراح. نعم. المكان الذي تروح إليه المراحل والمراحل وضم الميم وفتح. نعم. إيه؟ عند رجوعها فتبيت فيه. والمسرح موضع الرعي. المراح يعني مبيت، المراح يعني مكان ما تروح إليه وتبيت فيه، لا بد أن يكون مشتركين في ذلك أو مشتركين في ذلك لتخف عنه مؤونة مؤونة إيجار مبيت لكل أحد لكل واحد منهم أو مؤونة الحارس. وقال اشترك في مراع وهو أحد الشروط المعتبرة في خلطة الأوصاف. الشرط الثاني والمسرح موضع الرعي وفسره صاحب الترخيص وغيره موضع جمعها عند خروجها للرعي. له موضع الرعي أفضل، يعني يخرجون لرعي واحد فلا يكون أحد الخليطين يذهب إلى مرعى والثاني إلى مرعى، إذا كان مرعاهما واحد هذا الشرط الثاني مما يؤثر في الخلطة، خلطة الأوصاف. نعم. والمشرب بفتح الميم والراء يعبر عنها المالكية بالدلو إن كانت آبار ولم تكن عندهم أنهار، فقالوا إذا اشتركها في الدلو أي في المشرب قد لا يكون دلو، قد يكون نهر، قد يكون عين جارية، والأغلب في العرب في الجزيرة هي الآبار، فإذا اشترك في دلو واحد لأن الحوض الذي استقى منه الماشية حوض واحد فهذا شرط اكتمل في شروط الأوصاف، في خلطة الأوصاف يكون لها تأثير. أما إذا كان هذا له مشرب وهذا له مشرب فلا تأثير في خلطة الأوصاف. نعم. والمعلب بفتح الميم واللام الموضع الذي يقلب فيه، والمحلب بكسر الميم الإناء. واشترطوا كذلك في المحلب أو في المحلب، والصحيح هو بفتح الميم أن يكون موضع الحلابة الموضع الذي تحلب فيه الماشية مكان واحد، إما حين يرجعون من رعيهم أو يكون في المرعى أو في المستراح، فإذا كان أحدهما يحلب شياه أو إبله أو بقرة في موضع الرعي والآخر يحلبها حين عودها إلى المبيت ما ينفع، لا بد أن يكون مكان الحلب واحد. واضح هذا؟ وهذا الوصف مختلف فيه حتى في المذهب، بعضهم يذكره بعضهم لا يشترى ذكره. نعم. والمراد الأول لأنه ليس المقصود خلط اللبن في إناء واحد. بعض الفقهاء شرط أن يكون مخلط، أن يكون الإناء الذي يخلط فيه واحد، فاعترض عليهم بأنه لو كان الشرط هذا صحيح لأفضى ذلك إلى الربا، لأن أصحاب الأموال تختلف قلة وكثرة، إذا اختلط في إناء واحد فلا يعرف هذا مقداره، فإما أن يظلم أو يزاد في حقه. قال هذا كيف يكون؟ فردوا عليهم قال هذا جائز كالمسافرين والرفق الذي تجتمع في مكانه، وخلطوا أزوادهم لقلة النفقة، فجائز مع أن أحدهم قد يأتي بالقليل والآخر يأتي بالكثير، وأحد الرفق يأكل كثير والآخر لا يأكل إلا قليل، فلما كان هناك إباحة وجواز جاز كذلك هذا. والصحيح أن المحلة ليس بشرط، إنما شرط عند من أجازه المحلة المكان موضع الحلب. نعم. والراعي كذا قال عرب الخطاب وصاحب الوكيل والمستوعب وأطلق المحلب. الراعي شرط الخامس، المبيع والمسرح والراعي والمحلب. نعم. والفحل كذلك لا بد أن يكون الفحل الذي يطرق الماشية فحل واحد، مو فحل واحد يعني لا يجد فحلان أو ثلاث، لا، القصد أن الفحل الذي يطرق جميع الماشية متحد، لا يتميز فحل هذا عن فحل هذا، هذا كان فحل واحد أو ثلاث فحول أو أربع فحول، إنما المطلوب أن تكون هذه الفحول تطرق جميع النعم، فلو تميز أحد الخليطين أن له فحل مستقل هات له تأثير، فلا بد اتحاد الفحل واشتراكهما في الضراب. وعن هذا إذا كان كذلك أصبح هذا الوصف السادس استمرت الأوصاف العشر فيكون لها تأثير في خلطة أو الخلطة التي ذات الأوصاف. نعم. والفحل جزم فيه ضرب الأصحاب، والمراد به المحد للضراب وليس المعتبر الخاص، ولا أن يكون مشتركا، بل أن لا يتميز حصول أحد المالين عن الآخر عند الضراب. يعني هذا الفحل أراد حتى لا يخطر على بال أحد، لما يقول فقهاء يكون اتحاد الفحل أو يكون الفحل مشترك، ليس بالضرورة أن يكون الفحل هذا ملكهما بينهما بالتناصف، لا، ولا يشترط أن يكون هذا الفحل يتبع هذا تارة هذا تارة، يقول مقصود من الفحل اتحاده في الضراب أن يضرب جميع الماشية. نعم. وجمع في المحرر والوجيه بين المسرح والمرعى كالقرص. قال ويحتمل أن القرص أراد بالرعي بالمرعى الرعي، أراد بالمرعى هو ويحتمل أن القرص أراد بالمرعى الرعي الذي هو المصدر للمكان، وأنه أراد بالمسرح المصدر الذي هو السوق للمكان، فإذا كان كذلك زال الاستقرار وحصل فيه اتحاد. ترى نقول أن الأصحاب من الحنابلة بعضهم كتب في مصنفه الرعي والآخر قال المسرح، أحد قال المرعى والثاني قال المسرح، قال هذا تكرار يا أخي، وقال لا، يوجه بأن المقصد بالمرعى ليس الاسم المصدر. ما الفرق بين الاسم والمصدر؟ الاسم اسم مكان، المرعى أي مكان الرعي، المكان الذي ينبت فيه البقر والحشيش، والمراد بالمصدر الرعي أي الحدث الحركة، كون يسوق الغنم ويأتي بها إلى مكان المرعى لتأكل الحشيش ثم ينحيها إلى مكان آخر خصب، هذه الحركة تسمى مصدر تسمى حدث. فيقول ليس المقصود منه اسم المكان، إنما المقصود منه بالمرعى الرعي الذي هو الحركة والحدث، واضح؟ الذي هو البعد. إذا كان كذلك فلا تكرارا فيما قاله المصنفون من الأصحاب. نعم. وقال ابن حامد المرعى والمسرح شرط واحد، وإنما ذكر أحمد المسرح ليكون فيه راعي واحد. وقال في الواضح الفحل والراعي والمحلب وذكر الآمر. وقال في الواضح الفحل والراعي والمحلب وذكر الآمر المراع والمسرح والفحل والمرعى. وذكر الطابق أنه الراعي فقط، يعني أراد أن يقول أن اختلف المصنفون في شروط أوصاف الشروط المعتبرة في خلطة الأوصاف لا خلطة الأعيان. بعضهم ذكر أربعة: المراح والبشرح والفحل والمشرب، وبعضهم ذكر كذا، وبعضهم اكتفى كالقاضي اكتفى بشرط واحد وهو الراعي. والصواب أنه لا خلاف بينه، ومن اشترى شرط واحد فهو الراعي. إذا كان الراعي هو الذي يحلف لا بد أن يحلف في إناء واحد أو في مكان واحد، يعجز أن يحلف في مكان وفي مكان. إذا كان راع واحد لا بد أن يرعاهما في مرعى واحد، لا يستطيع أن يقسم وقته هنا وهنا. وإذا كان راع واحد لا بد أن يأتي بهما في مبيت واحد. فيقول من باب الاختصار أنه اشترط شرطا واحد هو الراعي تغني عن ذكر بقية الشروط، فلا خلاف بين من شرط أربع أو شرط واحد. نعم اقرأ بعض. احتج الأصحاب لاعتبار ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخليطان ما اجتمع لن يحتج به الأئمة. محتج به الأئمة. نعم. ويحتمل أن خلطة الأوصاف لا أثر لها، كما يروى عن طاووس وعطاء بعدم الدليل. طاووس وعطاء لم يعترفا بخلطة الأوصاف. قال: الخلطة المؤثرة في الماشية خلطة الأعيان، أما الأوصاف لا خلطة لها. لذلك قال: يحتمل عند الحنابلة أن خلطة الأوصاف لا تأثير لها. نعم. والأصل اعتبار المال بنفسه، ذكره في الخروج، وظاهره أنه لا يشترط للخلطة نية. الآن هناك شرط آخر سابع: النية. أن يشترط بالخلطة إذا كان لها تأثيرا أن ينوي الخليطان أنهما اختلطا في هذه الماشية أو لا يشترط. فائدة الخلاف في من اعتبر النية شرط أو لم يعتبرها شرط، فائدة الخلاف تظهر ما لو كانت الماشية كثيرة واحتاج أصحابها إلى رعاة، ثم إن أحد الرعاة أو بعض الرعاة دون اطلاع من المالك أو إذن منه أخذ غنم صاحبه فصرح بها أياما أو شهورا في مرعى خاص وكان يحلبها في محل خاص، هل تنقطع الخلطة أو لا تنقطع؟ فإن شرطنا النية فقلنا النية شرط فانقطعت الخلطة، وإن لم نقل أن النية شرط فلا تأثير لها. عرفنا هذا؟ هذا هو من قال من اشترط بالنية في الخلطة أو لن نشترط لها. نعم. وظاهره أنه لا يشترط بالخلطة نية وهي في خلطة الأعيان اجتماع. أما النية في خلطة الأعيان فهي بالإجماع. الماشية إذا كانت الخلطة بينهم خلطة أعيان وشرحنا ذلك فيما سبق فلا بد لها من نية، هذا من مجمع اتفق عليه. وإنما الخلاف في تأثير النية في خلطة الأوصاف، وبينا فائدة خلاف الفائدة في من اشترط النية كيف تظهر وأين تظهر. نعم. وكذا في خلطة الأوصاف في الأعضاء، واحتج المؤلف بنية التوبة في السائمة وكنية التقي في المعشرات المعشرات أي ما يؤخذ منها العشر وما خرجت الأرض. فيقول: السوء شرط في زكاة الماشية، لكن هذا السوء ليس نية استيان الماشية للزرع والحشيش ليس بشرط، فلو أخذها سنة وهي ترعى دون أن ينفق عليها وجبت فيها الزكاة، نوى أو لم ينوي. فقال: فكما أن النية لا تؤثر في الصوم ولا تؤثر في زكاة الحبوب والثمار، فكذلك لا تؤثر في الخلطة سواء نواياها أو لم ينوياها. عرفنا هذا؟ نعم. واختار في المحرم أنه يعتبر فيها لأنها معنى يتغير به المرء واختصر إلى النية كالتوبة. وفائدة طيب. الآن مسألة فقهية انتقلت إلى مسألة أصول اللي سميناها القلب، مر عليها مرة في مسألة صاحب المغني استدل على أن هذه الأموال الماشية لا يشترط فيها نية كالسوم، فلو استامها سنة وجبت فيها الزكاة، ولا ما وجبت فيها زكاة ورعاها وجبت فيها الزكاة ولو لم ينمي. واضح. الثاني قلب هذا صاحب المحرر المجد ابن تيمية، قلب هذا الحكم على صاحب المغني، قال لا بد من نية كالسوم، إلهما احتج بالسوم، يسمى نقل ليس مقلب، لأنه قلب العلة يسمى نقل. فلما احتج ذاك بالسوم احتج هذا بالسوم؟ أراد أن يقول أنه لو أطعمها بعض العام ورعت منه دون قصد بعض العام فلا تأثير في هذا الرعي، لأنه لم ينوي، فلذلك جاء بالمقيس عليه واستدل به على الخصم الذي خالف في الحكم. صاحب المغني اشترط النية، وصاحب المحرر صاحب المغني لم يشترط النية، وصاحب المحرر اشترط النية، وكلاهما استدل بالسوم. ومن لم يتفطن لهذا يظن أن بينهم تناقض أو أن بالعبارة تحريف أو خطأ من الناس، وليس كذلك. اقرأ ما بعده. أي استدل شرط منها أو ثبت لهما حق الإفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين به، فإن استدل شرط منها بطل حكمها لفوات شرطها. الله أعلم أن هذا من المتن لأن لا يستقيم العبارة إلا به، فقوله تحت بطل حكمها لفوات شرطها يوضع العبارة بين قوسين لبيان أنه تكمل للنص أو جزء من النص، أوضعوها فوق الأعلى. نعم. فإن بطل وصف من هذه الأوصاف العشر الأربعة في خلطة الأعيان والستة في خلطة الأوصاف، لو بطل منها وصف زكيا ما لهما زكاة المنفردين لا تأثير الخلطة دين، فإن ضاع أحد هذه الأوصاف أو لم تتم وجبت الزكاة في مال كل أحدهما زكاة المنفرد. واضح هذه العبارة؟ اقرأ ما بعد. أو ثبت لهما حق الانفراد في بعض الحول، أحدهما اشترى ماله في ربيع الأول، والثاني اشترى ماله في نهاية ربيع الثاني، ثم اختلطا، وعند تمام الحول للأول يزكي زكاة منفرد. واضح. وعند تمام الحول للثاني زكى جزءه زكاة مختلط والباقي زكاة منفرد. واضح هذا. ثم بعد ذلك إما أن يستمر على هذا أو أنهما يتحدان بالزكاة. اقرأ متن فقط. أو ثبت لهما حكم الإنفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه، وإن ثبت لأحدهما حكم الإنفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما، فعليه بقدر ما له منها. هذه واضحة مثلا، هذه مثلا واضحة. الآن ما بعد هذه العبارة أتى المصنف كبقية غيره من الفقهاء القائلين بالخلفة أمثلة ونماذج وصور على أن من فقد شرطا من هذه الشروط ولن يستمر فيها كانت الزكاة زكاة منفردة. فهذه المسائل تحتاج إلى ذهن قد تصعب على بعضك وتقرورها قد لا يزيد، حتى ولو كنتم أصحاب ماشية قليل من يشارك وقليل من يختلف، فنترك لهذه المسألة إلا لمن أراد أن يتوسع أو يدرس هذه الدراسة مستقلة ليستفيد فيناقشنا يجيب بعدين نفهم إياه. أما في الموضع العام قد لا تريد الناس هذه، هذه صور أتى بها المصنف فيما لو اشترك وأحدهما باع الجزء، يعني اشترك واحد بأربعين والآخر بأربعين وتوفر فيهما شروط الزكاة، ثم أن أحدهما باع نصيبه لآخر فانتقل نصيبه لزيد، كان اسمه عمر معه زيد، فباع زيد نصيبه لعمر فأصبح عمر هو الشريك، فهذا البيع أفسد الشرط المعتبر في الزكاة وهو الحول، لأن الحول للمال لا بد أن يتم لجميع السنة، فلو استبدله أو باعه بطل الحول فنقض الحول، هذا الشريك الداخل أن له تأثير في الخلطة أو ليس له تأثير أتى بهذه الصورة ويذكرها. وكذلك هذا صاحب المالين، لو أن أحدهما باع جزءه المشاع دون بيان قدره فما الحكم، ذكر في هذا الحكم، هذه الصور تحتاج إلى ذهن، إنما ذكر لبيان أن هذه الأوصاف لو انتقضت منها صورة بطل حكم زكاة الخليطين وزكيا زكاة المنفردين، تقرأ في البيوت ومن أشكل عليه شيء يخبرنا. طيب نفتح الصفحة 235، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه أنها تؤثر. إذا ذكرنا أن الخلطة لها تأثير في المال إما بتكثيره أو تقليله لأنهما انتفعا بالمرافق العامة، هل هذه الخلطة تنفع في غير السائمة؟ ومن قال أنها لا تؤثر يأخذ بظاهر النص منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا إنما قالها للساعي في زكاة الماشية، فلا يجوز نقلها إلى غيره، فمن راعى المعنى ومقصد الشارع من ذلك قال أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما فيه ارتفاق الشركاء والخلطاء بهذه المرافق، فقللت فيهم مؤنة النفقة، فقلت وصغرت مؤنة النفقة فيما ينفقانه على هذه الماشية، فكل خلطة تقلل النفقة على المال فلها تأثير، فلو اشترك تاجران في مستودع واحد وميزان واحد وسيارة شحن تنقل منهما وسائق واحد ومعرض واحد، من قال بأن الخلطة ليست خاصة بالنعم ويقول كذلك لها تأثير في التجارة، فإذا جاء الخارس أو الساعي الذي يجمع الأموال وجاء إلى التاجر وعرف أنهما شريكان وتوفر فيهما الشروط التي في خلطة الأعيان أخذ منهما زكاة المخترق أو زكاة المختلطين، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، نص عليه بقوله لا يجمع الخليطان. نعم. ولأن السائمة تحل تارة وتكثر أخرى. نعم. وسائر المال يجب فيما زاد على النصاب احتسابا فلا أثر للجمع. نعم. هذا من قال أنه لا تؤثر الخلطة في غير السائمة. نعم. والخلطة من الماشية تؤثر في النفع والضرر، فلو اعتبرناها في غيرها لأثرت ضررا محقا برب المال. نعم. وعنه أنها تؤثر، يروى عند الحنابلة بقول عند الحنابلة أن الخلطة ليست خاصة بالنعم بل هي كذلك في عروض التجارة وفي الزروعات بما خرجت الأرض كذلك. نعم. وعلموا أنها تؤثر لأن الارتفاق المعتبر فيها موجود في غيرها وظاهره مطلقا وخطف الأكثر بخلطة الأعيان. هو صحيح أن خلطة الأوصاف لا تفيد إلا في الماشين عند من يقول بها، أما في غيرها فلا تأثير لها. إن قلنا بالتأثير في الخلطة في غير الماشية فلا بد أن تكون خلطة أعيان لا خلطة أوصاف. نعم. وهي قول إسحاق والأوزاعي. نعم. قال في الشرح: وأما خلطة الأوصاف فلا مثل لها في غير الثابتة في الحال لأن الاختلاف لا يحصل. نعم. وقيل لها مثل نقل حنبل كالمواشي. فقال: إذا كان رجلين لهما من المال ما في الزكاة من النقدين فعليهما بالقسط، ويعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق المئة. وما يتعلق بإصلاح الشركة خصها القاضي في شرط الصغير في النقدين. في النقدين التجارة، التجارة في النقدين. ها طيب. ويجوز للداعي أخذ الخطة من مال أي من الطين شاء. الآن إذا جاء الساعي لأخذ القريضة المقدرة وجد هذا المال مختلط، هل له أن يسأل أي المال الذي يخصك ولا يأخذ من أي جهة شاء؟ قال الساعي: له أن يأخذ من أي جهة شاء، من أطراف الغنم، من أطراف الإبل، من أطراف البقر. هذا ليس له أن يسأل هذا ولا هذا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. اسمعنا لحاجة أو لغير حاجة، سواء علم أنه لو سأل عن مال هذا ومال هذا أن لا يرجع أحدهما على الآخر، يعرف أن هذا النصيب وجبت عليهما شاتان بالتناصر، ولو أخذ من مال هذا شات من مال هذا شات أراحهما من رجوع أحدهما على الآخر، ولو أخذها أخذ هاتين الشاتين من مال أحدهما لرجع الآخر بقيمة الشات على نصيب على شريكه. يقول هذا سواء كان في حاجة أو لغير حاجة، إنما الساعي يأخذ من أطراف الغنم، إن كان وقع على حصتيهما فنعمة، وإن لم تكن رجع أحدهما على الآخر بحصته، إذا رجع كيف يرجع عليه؟ يرجع عليه بالقيمة، يرجع عليه بالقيمة. نعم. اقرأ المثنى. ويجوز للساعي أخذ الفرق من مال أي الخليقين شاء مع الحاجة مع المال، ويرجع ويرجع المأخوذ على خليقه بحصته من القيمة. ليه قال بحصته من القيمة؟ لو وجبت سلطة في 40، هذا له 40 وهذا له 40، وجمع فجاء الساعي ووجد أن المال الموجود 80 شاة، وجد المال 80 شاة، كم يأخذ منها؟ واحد شاة. وما الذي يجب على كل من الخليطين؟ نصف شاة. أخذ هذا المال من أحدهما، فالآخر يرجع على على على على خليطه بنصف شاة أو بقيمتها؟ يأخذ يرجع عليه بقيمة نصف الشاة، ما يرجع عليه نصف الشاة، لا معنى في اللحم، يرجع عليه بقيمة نصف الشاة أو بنصف قيمة الشاة. اسمع الفرق بين العبارتين، أحدهما يرجع على الآخر بقيمة الشاة أو بنصف قيمة الشاة. ارتبط من الاثنين، لو رجع بنصف قيمة الشاة فيتضرر هذا الخليط، لأن نصف الشاة لو أردت أن تبيعها والشاة تسوى 20 درهما قد لا يشتريها مشتري بأقل من 8 دراهم، يقول ما لي رغبة في نصف هذا. واضح؟ فلو طلبت منه نصف قيمة، يعني قيمة نصف الشاة لتضرر هذا، نصف قيمة الشاة لتضرر هذا، إنما تأخذ منه قيمة نصف الشاة مو نصف قيمة الشاة. تقوم الشاة كم تسوى؟ 20 درهم، يدفع ذلك القيمة 10 دراهم، عرفنا هذا؟ وكذلك فيما لو وجبت عليه المسنة فأخذها من أحدهما فالآخر يرجع عليه بقصته من مقدار الزكاة، لكن القيمة لا تجب لا تكون في الأعيان، كل ما ثبت شيء في الذمة وجبت فيه القيمة، لأن هذا غير فيه القيمة، لأن هذا لا مثل له، ليس له مثلية، الشاة لا مثل لها. المثليات إنما تكون في الموزونات والمعدودات، ما كان يوزن أو يعد هو اللي يكون فيه مثل، أو يذرع هذه ليس لها مثل. الشاة تختلف سمنا وضعفا وكبر وصغر، إنما فيها القيمة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.